عذاب الاخره كالصوت البسيط. هل تدرك الصوت؟ صوت عباره عن سبحان الله قطعه من الجلد كان يؤدب بها بعض الرجال الشرطه في الازمان السابقه قبل العصر المكهربه وقبل الحرب الكيماويه الناس واذلال الناس، كان عندهم هذا الصوت الذي يجلد به من يقام عليه الحد. هذا عذاب الدنيا كله رغم تدمير القرى وتدمير البلاد واغراق هؤلاء وصيحه هؤلاء ورشفه هؤلاء، رغم ذلك كل هذا بالنسبه للاخره صوت. حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو وجد اهل النار، والعياذ بالله، ربنا لا يجعلنا من اهلها واجعلنا من اهل الجنه يا رب، دون سابقه عذاب، يعاملنا رب العباد بفضله ولا يعاملنا بعدله، انه ولي ذلك والقدر عليه. لو وجد اهل النار نارا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. النار يوم القيامه ماذا تصنع؟ انها ترمي بشرر، ما قيمه الشرر؟ كالقصر، كانه جماله صفر. يا الله، تقرا كتاب الله، يعني سبحان الله، حتى ان ام سلمه تجلس في غرفتها والرسول يصلي بالليل، فاذا به يتقدم خطوه وهو يصلي نفل، فيمد يده ثم يعود ويبتسم ابتسامة خفيفة ثم يتراجع خطوتين ثم يبكي ثم يكمل صلاته. انظر إلى صلاة حبيب الله. انتهى الرسول من صلاة الركعتين، سألته أم سلمة: يا رسول الله، رأيتك تتقدم وتمد يدك ثم تعيدها ثم تبتسم ثم ترجع للخلف ثم تكمل القراءة والصلاة وتبكي. قال يا أم سلمة: انظر إلى صلاته صلى الله عليه وسلم، بينما أنا أصلي إذا بباب من أبواب الجنة يفتح. الله، يا رسول الله، أنت تصلي هكذا حتى ترى الجنة؟ فرأيت عنقودا من عنب يتدلى، فأردت أن أقطف لأعطيه إياك يا أم سلمة. قيل لي: يا محمد، إنك ما تزال في الدنيا، المعدة الدنيوية لا تهضم هذا الطعام العجيب. فرددت يدي إليه فإذا بباب من أبواب جهنم يفتح، فخفت أن تلفحني بنارها فعدت القهقرة فبكيت. هل بكى منكم أحد؟ قلوب جمدت من هموم الدنيا وانشغالنا بصغائر الامور وخوض السنتنا في اعراض الناس واكلنا من الشبهه والحرام. نسال الله ان يحل لنا اموالنا وان يربي لنا ابناءنا وان يحسن لنا خاتمتنا. يا رب، ما انت ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، بعد هذه المقدمة والكلمات التي ترج القلب رجا ونهات الطغاة هؤلاء، إن ربك لبالمرصاد. المرصاد هو مكان الذي ترصد فيه الأشياء. دخل رجل من العلماء على احد الحكام الظلمه، فالحاكم اراد الاستهزاء بالعالم، وكان له مذهب معين من المذاهب الفكريه في قضيه العقيده. قال له: يا ابا فلان، اين ربك؟ لا حول ولا قوه. قال له: بالمرصاد، ان ربك لبالمرصاد. يقول ربنا: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كلا، سنين طويلة ولم أجد في كتب التفسير ما يروي شغفي لماذا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه جاءت بالفاء، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه في ضيق الرزق جاءت بالواو. شغلتني سنوات أسأل علماء الكبار وأعود إلى كتب التفسير، إلى أن يعني رب العباد ربما يعني أدركت من بصيص قليل من أن الإنسان جاهل في علمه، فكيف لا يكون جاهلا في جهله. فأما هذا حرف عطف يفيد الترتيب، تقول كما تعلموا أنتم أهل العلم، لكني أذكركم بما عندكم من علم، دخل محمود فعبد الرحمن، إذن عبد الرحمن دخل بعد محمود بلحظات بمدة صغيرة، دخل محمود ثم عبد الرحمن أي بعد مدة طويلة، دخل محمود وعبد الرحمن تسمى واو المعية، دخل كلاهما في وقت واحد. هنا في مسألة الكرم قال ربنا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه رب فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمه، جاء بالفاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه الرزق، فيقول ربي أهان. لماذا؟ لأن الفاء في الكرم توحي إلينا أن رحمة ربك سبقت غضبه، وأن فضل الله سبق عذابه، وأن كرم الله سبق يعني أن يقع الابتلاء على العبد، فأخر سبحان الله، جعل الابتلاء في الخير بعد مدة، لأن رب العباد العجب أن الله يستجيب لنا بدعاء ومن غير دعاء. كيف من غير دعاء ونحن أجن في بطون أمهات؟ من منكم دعا أن أنزل من بطن أمي سليما معافى مبصرا متكلما سميعا بصيرا؟ هل دعا أحد منا هذا؟ طب لما نزلت من بطن أمك وكبرت ورأيت نفسك مبصرا مستمعا متحركا، هل حمدت رب العباد في كل وقت على هذه النعمة الكبيرة؟ يا مؤمن، أنت تذهب لطبيب الأسنان ليغير لك سنا واحدا أو نبا واحدا ويضرب لك أرقام عجيبة، هذا من نوع كذا وهذا من نوع كذا، أما النوع الراقي فهو كذا، وفي الآخر لا تساوى مع السن التي أعطاها لك رب العباد مجانا. سبحان الله، يا هارون الرشيد، هذا العجيب يشرب كوبا من الماء وعنده رجل بسيط أعرابي، قال يا أمير المؤمنين لو منع عنك هذه الشربة من الماء بكم تشتريها؟ ما فيش ماء أبدا، تشتري هذه الشربة بكم؟ قال بنصف ما أملك، نصف الملك. شوف، ليس ملك هارون بغداد فقط، العالم في هذا الوقت. قال وإذا دخلت ولم تخرج، حصل لك احتباس بول، احتباس بول، بكم تشتريها؟ قال بالنصف الآخر. قال يا أمير المؤمنين تبا لملك لا يساوي شربة ماء لم تدخل ونصف شربة لم تخرج، فاحمد الله على فضل الله. فرب العباد يعطيك من غير أن تسأل، من غير أن تسأل، أعطاك رحمة في قلب الأب والأم وتحملوك. انظر أنت كيف تتحمل ولدك، ولد ينظر إليك شزرا إذا اعترض هواه أمرك، وإذا اعترضت هوى البنت أمرا من أوامرك صفقت الباب في وجهك ولم تكلمك أيام، وأنت تتودد إليها وتقرب الأم واسطة حتى تعود إلى رحاب احترامك مرة أخرى، فما بالك وأنت مع رب العباد سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، لما يوسع عليه يقول لك هو دليل على رضوان الله علي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال ربنا كلا. ما قال رب العباد كلا في الحالة الأولى، ليه؟ لماذا؟ لأن العبد عندما أكرمه ربه فقال أكرما قال صدقت يا عبدي، ولما حدث الابتلاء بالتضييق وأمر آخر قدر عليه رزقه فقال ربي أهانا، قال له رب العباد أنت كذبت، كلا، المسألة غير ذلك. لكن سورة الفجر يطول شرحها والوقت يعني يسرقنا، وهذا هو الزمن الذي نحياه. إن شاء الله نكمل تفسير هذه السورة الكريمة إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة بإذن الله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، يا رب في هذه الايام في العشر الاوائل من ذي الحجه اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا توتر علينا. امن بلاد المسلمين في مشرق الارض ومغربها، لا تسلط ظالما على مسلم ابدا يا ارحم الراحمين. اوقع الظالمين في الظالمين والكافرين في الكافرين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم يا رب العالمين اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، اجعل لهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. كلمه قبل ان اغادر هذا المكان الشريف، انا اريد ان ابشر بعض المصلين الذين ياتون سواء الي او الى اي خطيب من خطباء الجمعه بعد صعود الامام على المنبر، يقول الحمد لله لم يكتب اسمه في مصلين الجمعه. هذه بشرى يجب ان ابشره به. بمعنى، من اين جئت هذا الكلام؟ انا لو وجدت صف واحد خطبت، الامام مالك يقول 13 رجل والامام تصح جمعه، بعض الائمه 40، في ائمه اخرين اقل من هذا. قضيه ليست في العدد، قضية في من يصلي. بالله عليك عشان تعرف مقام الآخرة عندك ومقام الله عندك ومقام الدنيا، الطائرة سوف تطير الثانية ظهرا، هل يجوز أن تذهب الثانية وخمس دقائق؟ طب لماذا في الطائرة؟ هذا مع العبد يا أخي، من باب أولى أن نخاف من الرب، ولمن خاف مقام ربه. من أين جئت بهذا الكلام؟ قال الملائكة تقف على الباب تكتب الداخلين اولا باول، فلان دخل اول واحد، ثاني واحد، عشر واحد، رقم 1000، رقم 2000. ثم اذا صعد الامام على المنبر اغلقت الملائكه الصحف وجلست لتستمع الى الذكر. يعني ايه؟ يعني لن تكتب احدا بعد ان قال الامام الحمد لله. هذا ما افهمه من علم الحديث الذي علمني العلماء اياه. يعني الامام يجلب الحمد لله، الملائكه لن تكتب فلان، خلاص. ومن راح في الساعة الأخيرة اللي قبل صعود الإمام على المنبر فكأنما قدم بيضة. بالله عليك أنت قدمت إيه؟ نملة؟ قدمت إيه؟ صرصار؟ لا إله إلا أنت. فأخي نستحي من الله، نستحي من الله، هذا أمر. الأمر الثاني، من قال لجاره والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هذا الكلام ليس لإخواننا من أبنائنا من الرجال، لبناتي الفضيات والأخوات الفضيات، هم ما شاء الله عليهم أثناء خطبة الجمعة لهن تعليقات مع فلان، والله أنا أحفظ هذه الصورة، ما شاء الله الشيخ يتكلم، لا والله تعال يا فلان اجلسي بجوابي، كيف بنتي الكبيرة؟ هذه جاءت لتهرج لا لتصلي. فأنا بس أنبه وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، يعني لولا أني وعدتكم أن نكمل تفسير السورة يعني كان يكفي ما قيل وما استمعتم إليه، ويعني أخشى أن أكون في هذه الأيام ثقيل الظل عليكم، لأن يبدو أن من حرصي الشديد ومن محبتي لكم فالإنسان دائما كما أقول يشدد على أبنائه ما لا يشدده على الآخرين، وبالذات الذين بفضل الله عز وجل يتابعوننا في كل مكان وفي الخطب وغير الخطب. نسأل الله أن يكون هذا الكلام خالصا من القائل والمستمعين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أمين يا رب. السورة الكريمة التي بين أيدينا، كي لا يضيع الوقت من الحقيقة، أنا تأخرت عليكم في الخطبة كثيرا فسامحونا إن شاء الله. آمل إن كنا من أهل الدنيا وكان لنا نصيب في هذه الدنيا مرة أخرى إن شاء الله أن نوجز الخطبة بإذن في ربع ساعة كفاية، نقول معلومة، يعني المعلومة تاع اليوم تستبدل الساعتين محمول ساعة منهم للمصحف، يا ريت. طب لو طبقناها ننجح أم نرسب؟ طب أنت عايز النجاح ولا الرسوب؟ اللهم اجعلنا وإياكم من الناجحين في الدار الأخيرة يا رب العالمين. عند الإنسان سبحان الله تعرف ينقل من حساب فلان لفلان، او من حساب كذا لكذا، من دفتر كذا لكذا، انت كل ما تعمل خير ينقل لك من لا تضيع الاوقات اذا قضيتها لوجه الله، تضيع الاوقات بصوره اخرى. بالله عليك لا لما تنزل القبر او تقف بين يدي الله يوم القيامة هيسألك انت كنت تبع الليبرالية ولا العلمانية ولا الفاشية ولا الخيبة المغرية؟ ابدا ما شكرا ولا حاجة من ده كله. ولا يسألك أسئلة. هو يسألك اربع اسئلة، ثلاث اسئلة الاول والسؤال الرابع ضمنا. عبد انت اطلعت على الملفات كلها؟ قل نعم يا رب. تعيشت في الدنيا 70-80 سنة نسيت اعمالك. قال ربنا عنا احصاه الله ونسوه. طب ما توحدوه، لا اله الا الله، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحان الله، وجدوا ما عملوا حاضرة. وفي الاخر قال ايه؟ ولا يظلم ربك احد. فكله حاضر. يا خبر، انا سنة كذا صح عملت دي وعملت دي، والذاكرة تعود لك. حتى اللي عندهم زهايمر تعود اليهم ذاكرته. سبحان الله، تعود اليهم الايه؟ الذاكرة. فسبحان الله العظيم، انت لا اله الا الله اول ما تطلع عبدي نعم يا رب. هل ظلمك حفظتي؟ حفظك تبين عليك زي موظف الضرائب في بلاد الضرائب، يعني شافك دمك ثقيل الظل فبدل ما انت عليك مليون كتب ثلاثة. قل يا رب الحفظ ما ظلموني، اللي عملته ولقيته. طيب ألك حسنة مخفية؟ فيش يعني مثلا حاجة يكون نسيوها ما كتبوها؟ لا يا رب، كل اللي عملته كله ما فيش. طيب الأمر الثالث، ألك عذر تعتذر إلينا به؟ ها؟ الصحابة ارتبكوا، الصحابة ارتبكوا. احنا لو قلنا ألك عذر والله بصراحة صلاة الفجر دي كانت يعني في الشتاء صعب شوية، وأصلا ابني بصراحة عنده الأول محاضرة الساعة 7 الصبح، تقول له قوم الساعة مش عارف كام، وعقبال ما يرجع من المسجد تبقى 5:30، ولو يفطر ولا غيره عايز يريح شوية الأتوبيس المدرسة يجي. فاكتلك ما ينفعش. الصحابة همة عالية. ألك عذر؟ فسأل عمر أيقبل ربنا الأعذار يا رسول الله؟ معقول الله جل جلاله يقبل العذر؟ قال يا عمر لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. بس احنا لا نقبل أعذار بعضنا البعض، لا ما نقبل، لا نقبل. زك علمتني الدعوة 4 عقود ونيف، ألا أسأل صاحب هوى في أمر. يعني ألا أسأل صاحب هوى؟ أسأل أبسطها لك من أقرب المقربين لك ظاهريا، يعني ارجع